Book 2 3 3 التعارف 知り合う مرحبا こんにちは مرحبا こんにちは كيف حالك؟ お元気ですか? هل أنت من أوروبا؟ ヨーロッパから来られたのですか? هل أنت من أمريكا؟ アメリカから来られたのですか? هل أنت من آسيا؟ アジアから来られたのですか? في أي فندق تقيم؟ どちらのホテルにお泊まりですか? منذ متى وأنت هنا؟ こちらにはもうどれくらいご滞在ですか? كم ستبقى هنا؟ どれくらいご滞在の予定ですか? هل يعجبك هنا؟ ここは気に入りましたか? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ こちらでは休暇ですか? يجب أن تزوروني. 一度来てください。 هذا هو عنواني. これが私の住所です。 هل سنرى بعضنا غدا؟ 明日会えますか? يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. 残念ながら明日は先約があります。 إلى اللقاء. باي باي. أراكم قريبا. さようなら. إلى اللقاء قريبا. またね。